النار. وبعد فإن أصبح الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة وكل ضلالة بدعة. وبعد معاشر المسلمين، فتكون هذه الخطوة بإذن الله تعالى جوابا عن سؤال تقدم حول الأعياد المحدثة. فأقول مستعينا بالله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة فلا نعمة تفوقها وتعلوها. وأشكره تعالى على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث، في سر أو علانية. وأقول هنيئا لمن وفقه الله تعالى فعبده على بصيرة وعلم، واستقامت سيرته وطهرت سريرته، ولم يثنه عن مبادئه ما أحاط به من ضلالات الناس وبدعهم ومحدثاتهم وفجورهم وعصيانهم. فكان من الذين قال الله تعالى فيهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، من آية 80 من سورة الأنعام. ومعنى الآيات أن الذكر قد يكون أهل الأمن يوم القيامة ويلج من عذاب الله تعالى ويكون في دار النعمة والسعادة، هو اللي آمن وما لبسش الإيمان دياله بالظلم، يعني ما حرصوش بالظلم. بعض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله وأينا لم يلبس إيمانه بالظلم؟ يعني أنت كيف يقع في الظلم؟ فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إنما المقصود بالظلم هنا الشرك بالله. وقرأ قوله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالإيمان يكون صافي كالحليب الذي إذا وقعت فيه خشاشة صغيرة تظهر ويظهر فتزال. الإيمان مقصود فيه توحي لا يخلط معه شيء من الشركيات أو البدع أو المحدثات. هذا هو منهج الأمن يوم القيامة. وأما غيرهم الذين خلطوا خلط هذا كيف ومع ذلك يعتقد في غير الله سبحانه وتعالى. وانظروا ماذا جرى خلال هذه الأيام من سقوط ومن أفعال وأعمال في الأضرحة والقبور. ماذا جرى؟ حدث ولا حرج. مغارة الدار البيضاء يسميها مغارة عيشة قنديلة تغرقت ويأتي الناس إليها بالأفواج يقدمون إليها طرابين. وكانت أيام قعدت فيها وكل واحد مني يعمل المرأة اللي مزدوج يشرب مزدوج، المرأة اللي ما عندهاش أولى تقبل أولى، الرجل الذي عاطل يريد خدمة يريد العمل كذا كذا كذا، يذبحون القرابين ويقدمونها لغير الله سبحانه وتعالى. وبعد كده يصيروا يطلبوا العلم. آمنوا وألبسوا يثبتوا إيمانهم بظلمهم. فإذا الدعوة هي الأنبياء والرسل جميعا والأتباع ديالهم، دعوتهم للناس أن يخلصوا العبادة لله، أن يخلصوا العقيدة، أن ينقوها وينظفوها ويطهروها من كل شائبة من شوائب الشرك. هذا له الأمر والقيامة. وأيضا يصدق في هؤلاء قوله تعالى: وهؤلاء أعود إلى ما كنت أتحدث عنه، وهم الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى فعرض الله على بصيرة وعلم. يصدق فيهم قوله تعالى: وما بدك من تبديلا. الدين مقصود، الدين لا يقبل الابتداء. الدنيا تقبل الابتداء، فاتبعوا في الدين واتبعوا في الدنيا. هذا هو الدين مقنن، الدين ممنهج، الدين كامل، ما بقي فيه نقص. لذا او نقص كما ترون بها. الدنيا لك الحق ولك المجال ان تقتنع وتتبع فيها ما تشاء. اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. كفاكم الله سبحانه وتعالى، كفاكم الرسول عليه الصلاه والسلام، فوقكم العلماء الائمه اللي جمعوا الاحاديث الصحيحه وغزلها من كل غث وثقيل، وخلوه يصبح من لك الخلو هذا الشهاده ونسيوا الخرائط ونسيوا في كتب التي مثلها كمثل حائل الليل، مرة يأخذ عودا ومرة يأخذ ثعبان ويضعه في حزمته. وهذا سائل أيها الأخوة يسأل عن حكم الاحتفال بمرور سنة أو سنتين أو أكثر على ولادة المولود وإفطار الشهور بعدد ما مضى من السنين مع تبادل الهدايا والتهاني باعتبار ذلك عيدا من أعياد الميلاد لكل فرد من أفراد الأسرة. وهذا جانب على مذهب السلفيين تقليدا للنصارى. فاحنا ولنا عظيمين ونحن في العام عظيمين نسأل الاسماء ونسأل الناس وكل حفلة والهدايا وغير ذلك، يعني ما كفلاش اليوم المشروع اللي هو اليوم السابع من عمر الولد. لقد المسلم كل مولود غنيل بعقيقة تعق عنه يوم السابعين ويسمى ويراق عنه الحذر. هذا هو عيد الميلاد لكي الحياة ديال المسلم، من غير هذا ما كاين والو. كاين اطلاع للحياة حلوها ومرها، وكاين فتحات وضعها لنا الشهر كذلك، وهو العيدان الاضحى والفطر. وكاين فتحات اسبوعية وهو هذا يوم، هذا يوم عيد كذلك. فإذا هي أكثر الأمم أعيادا هم المسلمون، إذا اعتبرنا أن هذا العيد اليوم هذا يوم عيد، وكثير من العلماء يعتبرونه يوم عيد، وهو أفضل من عيد الأضحى وعيد الفطر. لماذا نتهاجر؟ لماذا نختار؟ لماذا نبتدع؟ أيضا يسأل عن حكم ما يسمى باليوم العالمي. فهذا اليوم العالمي للأم، وهذا اليوم العالمي للطفل، وهذا اليوم العالمي للمرأة، واليوم العالمي للشجر، واليوم العالمي لعيد الحب، والقائمة طويلة من الأيام العالمية التي أعطيت لكل رمز من رموز الحياة عندهم، عسى أن يذكرها الناس ولا ينسوها. وأنا أعجب من هذا الخيال الخطير الذي يسرع للناس مثل هذه الأعياد، ويشغلهم في كل شهر بيوم أو أيام يتخذونها عيدا، يستمتعون فيها بما لذ وطاب من مأكول ومشروب مباح أو محظور. حتى الحب والغرام جعلوا له عيدا سنويا، كأن نصيبه قليل في غضون سنة. وستسمعون عنه خلال هذا الأسبوع، وبالتحديد يوم 14 فبراير من كل سنة، ففيه تسمع عن طائفة عريضة من أبناء المسلمين من الذين خلت صدورهم من الثقافة الإسلامية وملؤوها بفتات الثقافة الغربية، فارتابت صدورهم فهم في ريبهم يترددون، اختلط انتماؤهم واختلط لسانهم كلمة العربية كلمة الفرنسية اللي نسميها العربية، اختلط لسانهم واختلط لباسهم ومظهرهم، فهم كما وصف القرآن مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذه الطائفة المغربة من ذكور وإناث يعرفون يوم الحب، بل يوم الفسق وسقط الرب يعرفونه كما يعرفون أمهاتهم، وينتظرونه على مضض وشوق، وخلاله يتهاجون الورود الحمراء ويلبسون اللباس الأحمر ويتبادلون التحايا والهدايا والحلويات على شكل قلوب حمراء، فاللون الأحمر هو شعارهم في يومهم هذا، وبه يتعارفون. وحدث ولا حرج عما يفعلونه خلال يومهم هذا من منكرات ودعارات حفزهم عليها احتفاله بهذا اليوم. نبرأ إلى الله مما صنعوا، ونلوذ إلى جنابه من شر ما أحدثوا واختاروا، وندعو من اغتر بصنعهم وركن إلى حزبهم أن يتوب إلى الله ويرجع إلى صف المؤمنين وإلى حزب الله المفلحين. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، وأعانني وإياكم على ذكره وطاعته وشكره وحسن عبادته، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. وأما عن هذه الأيام المختارة فلا شك أن للشرع فيها حكما صريحا يزيل اللبس ويكف البأس ويرفع النزاع بين من يتنازعون فيردون الأمور إلى الله ورسوله، ولا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضى الله ورسوله. رسوله ويسلموا تسليما. أما الذين يقدمون أهواءهم وما وجدوا عليه آباءهم على شرع الله ورسوله فلا تنفعهم الذكرى. هذا هو الذي يقدم الهوى أو لما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم من عادات وتقاليد حسبوها دينا، فهذا كل الكلام خذ من هنا وخذ من هنا، كما قال الله تعالى كرمنا عليك أرعبت أن تكون من الواعظين لا تنفع فيهم الذكرى. علاش؟ لأن الهوى بين لهم هذا العمل وحببه إلى قلوبهم. كذلك الشيطان لبس عليهم وقال لهم أنتم فرطوا في الحاجة اللي وجدتوا عليه الآباء ديالكم الأجداد أو من يعرف الحق، أما هذا غير كيجنزلوا صافي وخايف منكم آية صحيحة أو حادث صحيح، آية من كتاب الله أو حديث من السنة الصحيحة ما تقولش به. فإذا في آذانهم وقر ولا تصل الذكرى إلى قلوبهم حتى يلج الجبل في سد الخياط. فإلى الله مآبهم وعليه وحده حسابهم، كما قال الله تعالى في آخر سورة الغاشية فذكر فإنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الرجوع إلى الله، والله تعالى عليم بذات الصدور، والله تعالى سريع الحساب. وتعالوا بنا نعرض هذه الأيام العالمية المخترعة على شرع الله لننظر ماذا يكون فيها. الأيام العالمية اللي اخترعها الناس أرض يوزنوها بشرع الله في كتاب الله والسنة والسنة، إذا قبلها احنا معاها وإذا لم يقبلها فنغلي بها عرض القائد. قال الله تعالى القرآن الكريم يقول فيه الحق سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. سؤال استنكاري، استنكر الله تعالى على المشركين وقال وش عندهم في شركاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. هل يحق لأحد مهما كان أن يشرع للناس؟ من أنت حتى تشرع للناس وأنت واحد منهم؟ المشرع ينبغي أن يكون أقوى من الناس وفوق الناس وأعلى من الناس، وليس ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. إذا أي شرع شرع للناس لم يأذن به الله فهو مردود. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وتشريع يوم يحتفل فيه الناس ويفرحون ويلعبون ويمرحون حق من حقوق الله تعالى يتصرف به في عباده لا ينازعه الناس، ومن نازعه فيه فقد طغى وبغى وظلم واعتدى. اللي نزع الله التشريع بغى وبغى وظلم واعتدى. وهذه الأعياد والعظماء ما أنزل الله بها من سلطان، فالله ورسوله منها براء. وأما السنة النبوية فعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، ومثل المدينة المنورة تحل بها نور البيت. قدم المدينة المنورة ولهم يومان يلعبون فيهما. طب نفعل يومين كي يلعبوا في يوم وكي يفرحوا وكي يحتفلوا وكي يصطفوا في يومين، يومين في السنة. واسألهم قال: ما هذا اليومان؟ قال: يا رسول الله يومان وجدنا عليها الناس يمرحون ويلعبون ويفرحون ويحتفلون ويأكلون ويشربون إلى آخره. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله تعالى خيرا منهما، خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. إذا قال مرضوها هذا هلا أستفدوا هذا صار مسلم صميم وهذا صاروا لاغيين ملغيين. الآن الاحتفال لمن قال أنا مسلم بهذين اليومين فقط، أما الأيام الأخرى فلا ينبغي أن يلقي لها بالا. وهذا الحديث رواه النسائي بن حبان بسند صحيح. فحق لك أخي المسلم أن تفرح في هذين اليومين وتعظم شعائر الله بالطهارة والثوب الجميل والأكل والشرب من كل لذيذ حلال طيب، وتهدي وتصافح إخوانك وتصل رحمك وتصلي وتكبر وتذكر الله بما شرع في يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق تهيئة الصبر عيد ستيا بعد عيد النحر. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولك أن تفعل هذا في كل يوم جمعة، فهو أيضا عيد أسبوعي للمسلمين بدون منازع. ولهذا الحديث الكلام على هذه الأعياد المخترعة من أيام العالمية بقية إن شاء الله كي لا أطيل عليكم لأن الوقت لا يسمح بأكثر من هذا. أيها الناس إنكم في رزق الله مستخلفون، منكم من أفاض عليه الله من رزقه ومنكم من قدره عليه، فلا يغتر صاحب يسر بيسره ولا صاحب عسر بعسره. فللأول محبوب من ربه فوسع عليه، وللثاني مبغوض فضيق عليه. وإنما هو ابتلاء، ابتلاء وامتحان واختبار. يبتلي الله من يشاء بما يشاء ليريهم أنفسهم ويحق عليهم حكمه. وأما أحب الناس إلى الله فهو أتقاهم، أحب الناس إلى الله أتقاهم حتى يفارقوا على الإيمان والتقوى، وأبغضهم إليه أقدرهم إلا أن يتوبوا. ومن تاب تاب الله عليه ولو بلغت قلوبه عنان السماء. ومن أصر على عصيان ربه ولم يستحي من رؤيته ومعيته فالنار موعده. أما من انحاز إلى كتاب الله وسنة رسوله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اهدنا فيمن هديت، تولنا فيمن توليت، وآتنا فيمن عافيت. وبارك لنا فيما اعطيت وقنا وصف عنا وعن والدينا واجيالنا وعن المؤمنين كافه اجمعين شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت يا ربنا وتعاليت اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فرضيت اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اللهم احنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض اللهم عن اصحابه الكرام وخلفائه الراشدين المهديين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم جميعا بفضلك وكرمك وجودك واحسانك يا اكرم مسؤول يا خير مأمون يا ارحم الراحمين اللهم رد لنا الى دينك ردا جميلا اللهم رد للامه الاسلاميه الى دينك واخلاق نبيك ردا جميلا وهيئ لها من يقودها الى الحق فتنقاد اليك اللهم هيئ للامه من يقودها الى الحق والى اقامه الشرع فتنقاد اليه انقيادا ثالثا اللهم يا ربنا الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقوتنا باحلتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا لا تدع لنا يا مولانا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ظالما الا هديته ولا مستوحشا الا اعجبته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجه لك فيها رضا ولا فيها صلاة من حوائج الدنيا والاخره الا يسرتها وسهلتها واعنتنا على قضائها برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا ربنا انصر الاسلام وعز المسلمين وانحر الكفر والكافرين ورد الدائره على الظالمين واشف غليل عبادك فيه يا قوي يا متين يا رب العالمين اللهم وفرج عن اخواننا في سوريا اللهم فرج عنهم يا رب العالمين اللهم فانه قد بلغ السيل الزبى اللهم يا رب ارحمهم برحمتك اللهم اجعل عاقبه امرهم الى خير اللهم اجعل عاقبه امرهم الى خير اللهم فرج عنهم وعن هذا النزيف من الدماء وعن هذا السفك من الدماء البريئه التي تهدر كل يوم اللهم فرج عنهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل عاقبتهم الى خير اللهم اجعل عاقبتهم الى خير اللهم يا رب انتقم من الظالمين اللهم انتقم من الظالمين من السفاحين من المستكبرين من الذين لا يريدون التنازل عن عروشهم الظالمه اللهم يا ربنا نجعلك في نصر هؤلاء ونعوذ بك من شرورهم ونسالك يا ربنا ان تكون لنا وللمؤمنين جارا لشرهم ومكرهم وكيدهم عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك ولا حول ولا قوه الا بك وصل الله وسلم وبارك على محمد واله وصحبه اجمعين اللهم وفق عبدك ذلك لما فيه رضاك وهيئ له مبارك ناصحه تدل على الخير وتعينه عليه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين